Thank you. وكان ذلك على الله يسيرا. الله يطويك يديك الصحة. وقرن في بيوتكم منهج النبي ويديك الصحة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والخاشعين والخاشعات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، الله يفوت للنبي. والمتصدقات والصادقات الوجه. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله ذكر.